يسر فريق مشروع كبار العلماء أن يقدم لكم مكتبة سمعية لفضيلة الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله. هذا السؤال الطويل ملخصه يقول: جاهد المجاهدون في سبيل الله واضطروا إلى الاستعانة بغير المسلمين، وكتب الله لهم النصر فانتصروا، ثم يقول: فهل يجوز بعد هذا كله أن نسلم تلك الأرض التي طهرت إلى حكام لا يحكمون بما أنزل الله، حكام الكويت لا يحكمون بما أنزل الله، كيف نسلم لهم الأرض؟ أنا أسأل هذا السؤال: هل نحن الذين سلمنا لهم الأرض؟ هل الأرض كانت بأيدينا أن سلمناها لهم؟ يجب أن يكون الإنسان يفكر في السؤال قبل أن يفكر. الأرض لهم من قبل، ولكن ليس هذا أسلوب الدعوة. أسلوب الدعوة كما قلت في الدرس يجب على طلاب العلم الآن، وخصوصا في على نخبة من طلاب العلم من أهل الحل والعقد، أن يوجهوا إليهم كلمة نصيحة ويدعوهم إلى أن يحكموا بين عباد الله بما أنزل الله. وقد وجهنا هذه الكلمة من المسجد النبوي قبل أن يتم هذا النصر، ودعونا حكام الكويت والعراق وغيرهم أن يستفيدوا من هذه الهزة درسا ويرجعوا إلى الله. هذا الكلام قلناه غير مرة وكررنا في كثير من دروسنا ولا نزال نكرر، لا نملك إلا القول. وكبار العلماء والعلماء الذين سميناهم أهل الحل والعقد كذلك لا يملكون إلا القول والنصيحة، ليس لهم سلطة عليهم. ومعنى هذا الكلام: إذا سكتنا على عودتهم إلى بلادهم وهم لا يحكمون بما أنزل الله فأننا راضين، لا لسنا براضين، ولا أحد يرضى، لا يوجد مسلم يرضى أن يحكم بين الناس في أي أرض بغير ما أنزل الله. ولكن الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن درجات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والدرجة التي نحن نملكها درجة القول. والقول قلنا ولا نزال نقول وغيرنا قال، والقول مكرر ولا يزال يكرر، لا نملك أكثر من هذا، ليس لنا عليهم سلطة حتى نقول لا تعودوا إلى بلادكم حتى تحكموا شريعة الله، هذا شيء لا نملكه. كما يقولون: الحرب للمتفرج نزهة. بعض هؤلاء الشباب الصغار يحسبون الأمر هين، يعني العالم في إمكانه أن يقول للحكام لا ترجوا حتى تحكموا بغير ما أنزل الله، لا يملك أحد يقول هذا القول من العلماء، ولكن توجيه النص حاصل. وربما بعض الذين قد اجتمعوا بهم في بعض المناسبات قالوا أكثر مما قلنا من الرأس إلى الرأس، هذا الذي عليه، لا يملكون أكثر من هذا، والله أعلم. ساعدونا على قراءة هذا السؤال. يقول: يا شيخ، لقد ذكرت وقلت إن قواد تلك المعارك كانوا يقولون ويستشهدون بهذه الآية: وما النصر إلا من عند الله، فتجد بعض الحماسيين المتعجلين يقولون هذا هو الظاهر، ولكن ما يخفى عنا عظيم وهو خلاف ما يقولون، قال هذا، فهل هذا تكهن صحيح؟ قد أحسنت لما سميته تكهنا. هذا في الواقع أفرة، أشبه ما يكون بأفرة النظام. إذا قال مسلم في ذلك الموقف الحرج ويظهر من لهجته الصدق، وكلنا أو بعضنا سمعنا ما قاله بعض القواد عندما حصل الاجتماع بين القواد العراقيين وقواد الجهة الأخرى، وتم الاتفاق ووافق مندوب العراق على كل ما طلب منه، كان القائد العام للقوات العربية كرر الحمد لله الحمد لله الحمد لله بلهجة مثيرة، وكل التصريحات كما كنتم تسمعون تدل على الروح الإسلامي. وهل يجوز لنا أن نتهم مسلما يقول قولا يقول الحق؟ نقول لا، هذا كاذب، ما وراه أعظم، يضمر الشر، يقول الخير ويقول الإسلام ويضمر الكفر أو النفاق أو الانحراف. هل يجوز هذا الاتهام؟ هذا لا يجوز. لماذا تترك ظاهر المسلم وتفسر باطنه؟ هل يجوز لك هذا؟ هذا هو الانحراف، هو عين الانحراف. إذن لا يصدق بعضنا البعض. إذا كنت لا تصدق أولئك لا تصدق الجميع، لا فرق بينهم وبين هؤلاء الموجودين. أولئك عملوا ما لم نعمل، ضحوا براحتهم واستنصروا بالله، وعانهم المسلمون بالدعاء فنصرهم الله. نسيء بهم الظن إلى هذه الدرجة ونسمع منهم خيرا فنقول لا، هذا الخير الذي نسمعه والكلمات الطيبة والاستشهاد الطيب غير صحيح، بل ما يضمرون أعظم، هذا عين الانحراف. هؤلاء المتكهنون منحرفون في قلوبهم ومثبطون ومرجفون. لا ينبغي للشباب أن يصغوا إلى مثل هذه التعليقات الحماسية الجوفاء. على هذا لو قال كافر، كافر ما أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، نقول له لا، هذا ليس بصحيح، ما يخفيه أكبر فنقتله، هذا خلاف ما جاء به الإسلام. إذا سمعنا هذه الكلمة من أمريكي أو فرنساوي أو إيطالي أو علماني قال هذا الكلام، قبلنا ظاهرة، ليس لنا إلا هذا الظاهر، ثم نختبره هل قاله تقية أو قاله من قلبه. إذا جاء وقت الصلاة مثلا رأينا منه الحرص والنشاط، يسأل عن الطهارة وعن كيفية الصلاة، فبادر فصلى كما تيسر، علمنا إنه صادق، هو أخونا، له ما لنا وعلينا وعليه ما علينا، نعتبر أخا لنا. وإن رأيناه يتكاسل يتهرب لئلا يسلم ويحاول التخلص، علمنا إنه قال ذلك تقية، حكمنا بردته فقتلناه. هذا الذي عليه المسلمون. لست أدري من أين جاء هذا المفهوم الجديد الحماسي. على كل حال نحن ليس لنا أن نفصل هذا التفصيل بالأسماء، ولكن هؤلاء الشباب أو أولئك الشباب ك فهؤلاء الشباب شباب نشأوا في التوحيد، ما جاءوا من الخارج، شباب نبتوا في أرض العقيدة ورضعوا العقيدة من لبن مع لبن الثدي. سلوكهم، وقد زارنا أفراد من الجنود في الجبهة في أثناء المعركة، جاء في إجازة واستخبرناه فأخبرنا ما يسر في حرصهم على الصلاة، وأن الواحد منهم لا يلبس حتى يتوضأ، وكانوا يسألون كيف يصلون إذا كانوا في الخندق، وكيف يصلون إذا كانوا في الجو، ويسألون عن صلاة الخوف. كل أسئلتهم واستفساراتهم تدل على أن فيهم الدين وفيهم الحرص على التمسك بالإسلام. هذا كل ما فهمنا من أسئلتهم ومن تصريحاتهم، وليس لنا إلا هذا الظاهر. لم نشق صدورهم ونطلع على ما في صدورهم أن ذلك مخالف لظاهرهم، هذا اتهام باطل وباطل جدا. يا شبابنا، كنت أتوقع بأنكم في مثل هذه الجلسة وقد هدأت النفوس تسألون أسئلة علمية، فإذا بكم لا تزالون تسألون عن المشاكل لا عن المسائل، فلتنتهي المشاكل، اسألوا أسئلة علمية. أما إذا كانت كلها فيها مثل هذه المشاكل فنتركها، لأنك قد أجبنا عليها في تلك الأيام، أيام المشاكل، وانتهت بحمد الله. كوننا الآن نعيد في مسألة الاستعانة، مسألة تكفير الحكام، لا هذا ما هو صحيح. مسألة تكفير الحكام لارتكاب بعضهم المعاصي الشخصية أو تورط في أكل الحرام، هذا ليس بمكفر. التكفير إتيان المعاصي لا يكفر إلا على طريقة الخوارج، المكفر استحلال المعاصي. من أعلن بأن الربا حلال، بأن الخمر حلال، بأن السرقة حلال، إلى غير ذلك من المحرمات، من أعلن بكفر بحل ذلك ومنع الناس من الصيام، قال هذا يتنافى مع الإنتاج القومي. منع الناس من الصيام منكرا لوجوبه جعله عادة، هؤلاء يكفرون أينما كانوا، لكن التورط في المعاصي، شرب الخمر، إتيان الفاحشة، أكل الربا وغير ذلك من المعاصي، إتيان المعاصي لا يكفر به أحد إلا الخوارج سلفا وخلفا، فلتعلموا هذا جيدا. من يكفر العاصي مرتكب الكبيرة بارتكابه الكبيرة فهو على طريقة الخوارج خارج من أهل السنة والجماعة، ولا ينفعه هذا الحماس الشديد وهذا التطرف، يدل على الجهل، ولو انتسب إلى العلم فهو جاهل أو مريض متأثر بأفكار الخوارج. الخوارج هم الذين أخرجوا عصاة الموحدين أصحاب الكبائر، أخرجوهم من الإسلام وأدخلوهم في الكفر، وحكموا عليهم الخلود في النار في الآخرة. والمعتزلة أخرجوهم من الإسلام ولم يدخلوهم في الكفر، فتركوهم معلقين في منزلة بين الكفر والإسلام في الدنيا، فإذا مات فهو مخلد، أي يوافقون الخوارج في أحكام الآخرة. وكثير من المتطرفين اليوم والمتحمسين لا يعرفون ما هي طريقة الخوارج ولا طريقة المعتزلة، ولكن يقعون فيها من حيث لا يشعرون، فأرجو أن يعذروا بجهلهم أقول وإن كان منتسبا إلى العلم الذي يحكم بهذا الحكم ويكفر هذا التكفير فهو جاهل، أرجو أن يعذر بجهله لأنه يحسب نفسه عالم، عنده جهل يسمى الجهل المركب. الجهل المركب داء علاجه صعب، لأن الجهل البسيط يعالج. من يرتكب معصية ويفعل مخالفة ويعلم إنه جاهل ويسأل هذا علاجه سهل، لكن الجاهل المرتب، الجاهل الذي يجهل إنه جاهل، هذا أمره صعب. ونسأل الله لنا ولكم العافية. لذلك نحث شبابنا مرة أخرى ومكررا أن يقربوا من العلماء أهل العلم والمعرفة ويستفيدوا منهم ويبتعدوا من أصحاب الحماس الشديد هؤلاء. هذا السائل يقول: هل ترون أنه يجب على علماء هذا البلد من إيضاح الحقائق لإخواننا من الشعوب الأخرى، حيث إن وسائل إعلامهم ضللتهم، أيها الكاتب ضلل بالضاد لا بالضاء، انتبه، ضللتهم حتى إنهم قالوا لهم إن الحج هذا العام لا يجوز لوجود الأمريكان، خاصة وإننا نسمع أكثر التصريحات تنسب إلى الإخوان المسلمين والجهات الإسلامية. الله المستعان. ويا للإسلام. على كل، الواجب على علماء هذا البلد وغير علماء هذا البلد من العلماء الذين هم علماء بالمفهوم الصحيح، يجب أن يبينوا للناس الحقائق. صحيح إن وسائل الإعلام في كثير من البلدان ضللت الشعوب، والشعوب في هذه الأيام أفراد الناس يتتبعون الوسائل المسموعة أكثر من المقروءة، والوسائل المسموعة مغرضة ومدللة، السياسات الهدامة تنشر باسم الإسلام. فإذا كان صدام قبل أن ينهزم دعا إلى مؤتمر إسلامي ودعا إلى الجهاد الإسلامي، يجاهد في إيه؟ في أي جهة؟ يجاهد في الكويت وفي السعودية ودول الخليج، جهاد إسلامي ومؤتمر إسلامي، ووجد من يحضر ومن يصفق، وجد، بمعنى يعني المجنون لو وقف في الشارع ودعا دعوة ممكن يجد حتى المجنون من يتبعه فيما يقول. إذا كان الناس يرون ويسمعون مسلمهم وكافرهم ما فعل صدام، ومع ذلك من ينتسب إلى العلم بل إلى الدعوة إلى الإسلام باسم الإسلاميين يحضرون ذلك المؤتمر ويخطبون ويحاضرون باسم الجهاد لتحرير فلسطين، يعني طريق فلسطين يمر على الكويت، من طريق الكويت تحرر فلسطين، كل هذا وجد الرجل من يصدق. هؤلاء الذين يقولون للشعوب هذه السنة لا تحجوا لأن أمريكان موجودين هناك، الشعوب البعيدة النائية في إندونيسيا وماليزيا مثلا وأمثالها يحسبون إن الأمريكان موجودين في مكة وفي المدينة، والناس الآن أخذت في الانسحاب والعودة إلى بلادهم من المكان الذي هم فيه، وهذا معلن رسميا من الداخل والخارج. ولكن بعض الشعوب الإسلامية التي لا تجيد اللغة العربية تسمع وسائل الإعلام في بلادهم، وربما يسمعون ويفهمون الكلام اللغة العربية، ولكن تلك الأعلام سممت

وقد انتشرت في العالم؟ لا يمكن إلا من ضعف أهلها وكسلهم وعدم العمل، فيجب العمل، العمل ضعيف، التقصير حاصل، إن حصل شيء من الضعف من تقصير الدعاء وعدم العمل، العمل الجاد، يجب أن يعمل الإنسان عملا جادا كما يعمل في مصالحه الدنيوية. وأما إذا جعلنا الدعوة أمرا ثانويا لا نهب من أوقاتنا للدعوة والإصلاح إلا ما زاد على أوقاتنا الضرورية التي نصرفها في مصالحنا الدنيوية والشخصية، معنى ذلك نحن الذين قصرنا في الدعوة وغيرنا أنشط منا، هذا هو الواقع. فعليكم أن تراجعوا أنفسكم في نشاطكم في الدعوة. هل وسائل الدعوة توقيفية؟ وإذا كان الجواب نعم فما هو الدليل على ذلك؟ أسلوب غريب. وسائل الدعوة توقيفية، ولماذا ألزمت أن يكون الجواب نعم؟ لماذا فرضت هذا الفرض؟ كنت تسأل وتسكت. هل وسائل الدعوة توقيفية؟ لا، وسائل الدعوة تختلف باختلاف الزمان والمكان وباختلاف الأشخاص وباختلاف الدعاء وباختلاف المدعوين، اجتهادية ليست توقيفية. قد نرى من أهم وسائل الدعوة والتبليغ في هذا الوقت نشر الأشرطة، هذا توقيفي اجتهاد. وقد نرى أحيانا تأليف رسائل ونشرها وطبعها وترجمتها ونشرها بين الناس، وفي بعض الأماكن إرسال الدعاء يبلغون بلغات مختلفة وهكذا، وبواسطة الإذاعة، وسائل كثيرة. لا أحد يقول إنها توقيف، أمور واقعية. وكيف يكون لعبا وكيف يكون وسيلة من وسائل الدعوة؟ يعني إذا قلنا غير توقيفية يستخدمون أو يستنتجون من هذا أنهم يستعملون وسائل أخرى، إن كانت الوسائل واقعية لها تأثير في الدعوة فلتستعمل. لكن لعب الكورة، ما وجه كون لعب الكورة وسيلة من وسائل الدعوة؟ بينوني بس إيش الكيفية، ممكن أن أجهل كيف تكون. اجتمعوا فلبسوا السروال القصير فلعبوا، ها؟ لا لا لا، لكن كيفية لعب الكرة ما هي الكيفية؟ كيف يلعبون؟ بس كل كيفية كيف يلعبون؟ باللباس العادي. وهل أصحاب الكرة يلبسون اللباس العادي فيلعبون؟ هذا واقع ولا غير واقع؟ حاصل هذا؟ طيب إذا كان هذا حاصل، الآن هذه خطوة، معنى ذلك أثروا في غيرهم أن يتركوا اللباس القصير عند لعب الكرة فيلبسون اللباس الإسلامي، هذا واحد. بعد ذلك ما الذي يحصل؟ ما الذي يحصل؟ المحاولة لجمع ومع ذلك لا ينبغي أن يسمي هذا الكرة هي الوسيلة. الكرة ليست هي الوسيلة، إذا الدروس هي الوسيلة. تسمية لعب الكرة بهذا اللفظ وسيلة من وسائل الدعوة غير صحيح، تعبير مغرب غير صحيح. إذا كان الغرض جمع الناس باسم لعب الكورة ثم بعد ذلك نلقي دروسا ومحاضرات، سارت الوسائل المحاضرات والدروس، وجمع الناس باسم لعب الكورة لا ينبغي أن يحصل هذا، لأن لفظة اللعب تتنافى مع الدعوة. ينبغي أن تنزه الدعوة من لفظة لعب الكورة. الوسائل الأخرى كثيرة. أما الأناشيد، لكم أو عليكم أن تشرحوا لي كيف تكون الأناشيد وسيلة من وسائل الدعوة حتى أستطيع الإجابة. هاتوا تفضل. يعني يعطوا شريط أناشيد بدل الأغاني، أو يجيبوا الصوت أناشيد يعني مفتنة، هذا يقول له هذه تغنيك عن الأغاني، ده يصير ليلا نهارا أناشيد. بدل الأناشيد لو أعطاه شريطا فيه محاضرة وفيه قرآن وفيه حديث ما يغني؟ يعني هذا المسلم يقبل الأناشيد ولا يقبل القرآن ولا يقبل الأحاديث المسجلة ولا يقبل المحاضرات؟ لماذا؟ لماذا هذا التكلف والتجاهل؟ إيش عندك؟ عندك أيوة. ما الذي يحصل من هذا؟ أين محل الدعوة فيها؟ لا أقول أين الدعوة في هذا الأسلوب؟ كونهم يكررون الأناشيد، هل الأناشيد نفسها يعتبرون أنها عبادة؟ إن اعتبروا الأناشيد عبادة فهذا كذب على الدين. الله ما عبدنا بالأناشيد، ليست هي عبادة، لكن إن كان القصد جلب الناس بها أخطأوا في وسائل الجلب. نترك الأناشيد ونسجل لهم المحاضرات النافعة وخطب الجمعة والأحاديث المختارة والآيات، فنقول لهم استمعوا إلى هذه الأشرطة. هل يرفضون؟ ما يقبلون إلا إذا كانت الأشرطة في الأناشيد. أم صحيح هذا؟ إنما المسألة محاولة إحياء فكرة لقوم آخرين يريدون إحياءها، وليس الغرض الدعوة إلى الله. الدعوة إلى الله أسلوب معروف، وليس هناك أبلغ في الدعوة إلى الله أكثر من حث الناس على تدبر القرآن. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. نترك السنة ونترك القرآن ونترك الكلام النافع من كلام السلف الصالح والمواعظ، ونصرف الناس بهذه الأناشيد عن القرآن عن السنة وعن الكلام النافع، هذا أشبه ما يكون بكلام التجانية الذين صرفوا الناس بالاشتغال بصلاة الفاتح، الذين قالوا فيه المرة الواحدة أفضل من 6000 ختمة. يعني يكون الواحد يقرأ اللهم صل على محمد الفاتح لما أغلق، الخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، الهادي إلى صراطك المستقيم. القراءة هذه الصيغة مرة واحدة أفضل من أن يختم الإنسان 6000 مرة المصحف. هذه دعاية ضد القرآن وتضليل للناس. وقضية الأناشيد تشبه هذا تماما، أي صرف الشباب عن قراءة القرآن وحفظ ما تيسر من الأحاديث والاشتغال بكلام السلف النافع إلى هذه الأناشيد. في الواقع هذا حرب من الحروب الباردة ضد الإسلام، من حيث لا يشعر شبابنا. قس الاشتغال والدعوة إلى الأناشيد على قصة الصلاة الفاتح تماما. هي تماثيل إيش؟ لا تقول تماثيل، تمثيليات. تدلون بحديث جبير عجوزة التماثيل، ايه كيف؟ حديث جبريل، حديث جبريل ايش يقول؟ يقول ان جبريل لما جاء للصحابه يعلمهم امور الدين، جاء للرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي مثل نفسه، يقولون انه هذه تدل على انه جاء يمثل فيعلم الصحابه. فهذا استدلالهم. وهم يتمثلوا بايش؟ يتمثلون باليهود بعض التماثيل، ويتمثلون بأميوعة و لبس العباية داخل المسرح، صوت المرة، بعض الميوعة يسوون فلسطين واليهود يعني انه الدعوة للتوحيد والقرآن مبدأ الأمر فيه جفاف على الشباب الذين يعني انتقلوا من خليك منك سؤالك هذا، خلي بعدين، أو خلينا ننتهي من التمثيل. الاستدلال بكون جبرائيل يأتي ممثلا بشخص آدمي على صورة العرابي على صورة دهي الكلبي، هل هذا فعل جبرائيل ولا فعل الله؟ الذي مكنه من هذا هو الله، وكذلك مكن للجن. فرق بين هذا وبين أن تتكلف أنت بنفسك تسمي نفسك أبا جهل، تمثل أبا جهل، والآخر يمثل أبا بكر، وأبو جهل يسب الدين ويسب الإسلام ويسوء إلى الإسلام، تقع في الربا من حيث لا تشعر، تقع في الكفر، تسمي نفسك يهوديا أو نصرانيا أو مشركا، وتفعل ما يفعل المشرك وما يفعل اليهودي والنصراني ضد الإسلام بدعوى أنك تمثل، يعني لم يجد أي وسيلة من وسائل الدعوة إلى الإسلام إلا هذا الأسلوب. هذا تخريب للقلوب. إذا كان شبابنا يعيش مثل هذا الجو، ما هؤلاء معنى ذلك خربوا أفكارهم وسمموا أفكارهم، هذا لا يجوز أبدا. قدر بالنسبة لتمثيل كما سمعنا في بعض الدور شابا يسموه أبو جهل والآخر يسمو محمدا أو أبو بكر، ويجرون مناقشة وتمثيلية وإساءات وأخذ ورد، هذا يؤدي إلى الردة. فنسأل الله تعالى لكم لنا ولكم السلامة. وهل هذا مستمر الآن واقعيا؟ نعم. موجود؟ نعم. حتى لهم تمثيل اسمه سورة قاف في يوم القيامة يعملون عملة مرة على المراتب. على كل إن هي تتفاوت، الحكم ليس بواحد، الحكم يختلف. الفكرة من حيث هي فكرة خاطئة باعتبار هذا أسلوبا للدعوة إلى الإسلام، فكرة خاطئة. ثم بعد ذلك تختلف الأحكام، أحيانا تصل إلى الردة وأحيانا لا تصل، تقف دون ذلك. إنما الفكرة من حيث هي فكرة التمثيل وفكرة أناشيد اعتبار هذا من أساليب الدعوة إلى الله، هذا معنى ذلك نريد أن نقطع صلتنا بسلفنا وننسى كيف كان الدعاء دعاة الحق الذين دعوا الناس إلى الإسلام وأدخلوا الجماهير في الإسلام، كيف دعوا وكيف عملوا، يعني نستغني عنهم وننشئ لأنفسنا طريقة جديدة. كلما قطعنا صلتنا بسلفنا فنحن في ضلالة. كذلك التصوير، وهذا رأيناه، تجد بنية مصورة تركع لابسة، وأوجبوا على بنية عندما تقرأ القرآن أن تغطي شعر رأسها، هذا إيجاب ما لم يوجبه الله، ليس بواجب. ثم بعد ذلك يصوروها فهي واقفة ورافعة ومكبرة، والشيخ كذلك يفعل، المسلمون الذين تعلموا الصلاة من قبل من صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ما في طريقة لتعلم الصلاة إلا بالسورة، هذا خروج على تعليم الإسلام، هذا في الواقع دس في الإسلام باسم الإسلام. كما قلنا قبل قليل كتسمية الصدام ما فعل أنه جهاد، هذا ليس بدعوة. إذا كان الإسلام حرم السورة وهم يصورون سورة كاملة، سورة المصلي كاملة، سورة كاملة ليس رأس، وهذا حرام في الإسلام، ما وجدنا طريقة لتعليم الناس الصلاة إلا بالسورة، هذه مخالفة صريحة لتعاليم الإسلام وخروج على الإسلام. الفرق بين تكفير المعين والتكفير المطلق مع قليل من التفصيل، خذ كثيرا من التفصيل إن شاء الله. تكفير المعين يجوز إذا ارتكب الإنسان بين يديك كفرا بواحا، لو رأيت إنسانا يسجد للصنم يسجد لغير الله، لو رأيت إنسانا أخذ كبشا ذبح عند قبر الشيخ قال للشيخ فلان، وهل تقول إن هذا معين لا أكفره؟ لا، تكفره بدون تردد، لأنه ارتكب كفرا بواحا، وإذا لم يحصل ذلك تكفر بالقاعدة، من فعل كذا فهو كافر، من نفى صفة ثابتة بالكتاب والسنة من صفات الله تعالى فهو كافر، من دعا غير الله فهو كافر، من استغاث بغير الله فهو كافر، تطلق هكذا. فليدخل في هذه القاعدة من شاء فليخرج من شاء، لكن إذا حصل بين يديك شخص معين ارتكب كفرا بواحا عندك دليل وبرهان من الله بأن هذا كفر، كفره ولا تتردد، وإن لم تكفر تكفر أنت. نعم، في هذا الوقت يستبعد جدا وجود مسلم لا يعلم بأن السجود لغير الله كفر، هذا إذا كان كما نبهنا هذا السائل، إذا ارتكب الإنسان كفرا وتظن إنه يخفى عليه أنه كفر تقيم عليه الحجة وتبين له أنه كفر، لكن إذا ارتكب كفرا بواحا يعلم بأنه كفر وأنت تعلم بأنه يعلم إنه كفر كفره بدون بيان، وإذا كان المقام يحتاج إلى البيان فبين له من قبل. وقد حصل لي أرأيت شخصا في بعض الأضرحة في بعض البلدان العربية القريبة، خرج من عند السيد بعد أن طاف بقبره واتجه إلى الضريح فسجد على عتبة المسجد، مسجد السيد فلان، وكنت أراه وأرى جبهته على الأرض، تركت إلى أن رفع جبهته فمشى، أدركته قلت له يا سيد، على حسب التعبير الماشي، أنت سجدت إلى غير القبلة، نظر في هكذا وأنا بزي هكذا، قال لا ما سجد، السجود لا يكون إلا لله، ما شاء الله، إذن ماذا فعلت؟ قال قبلت العتبة. طيب لماذا قبلت العتبة؟ قال حبا في السيد وأنا رأيته سجد، معناه يعلم بأن السجود لغير الله كفر ومع ذلك سجد، بدليل أنه دافع أنه لم يسجد ولكنه قبل العتبة. فرق بين التقبيل وبين السجود، السجود بالجبهة وأنا أرى الجبهة على الأرض هو ساجد، نظر إلي فعرف العلامة فقال لا السجود لا يكون إلا لله، ما سجدت أنا، تركت. ماذا عمل؟ هذا الذي أملكه. إذن من يفعل مثل هذا فهو كافر كفرا بواح. لكن إذا كنت تشك إن هذا الشخص لا يفهم كدعوة غير الله والحلف بغير الله، الحلف الذي يصل إلى درجة الكفر الأكبر، إذا كان يحتمل بأنه يجهل تعذره بجهله فلا تكفره حتى تبين له وتقيم عليه الحجة. هذا الواجب. قيام الحجة إلا بالفهم يا ابن. إيش معنى قيام الحجة وفهم الحجة؟ وتفهمه. لا، الشبهة، هذا كررنا غير مرة هذا الكلام، الشبهة تمنع من الكفر ومن التكفير، بل تمنعه من الكفر، تحول بينه وبين الكفر إذا كان له شبهة لا يكفر. وإذا كان مثله يجهل ذلك الحكم لا يكفر حتى تزيل عنه الجهل وتزيل عنه الشبهة. نعم، فعله كفر، ليس كل من فعل كفرا كافر، وليس كل من قال كفرا كافر، لا بد من عدم الشبهة وعدم الجهل. وليس كل إنسان يعذر بالجهل، هناك من يعذر بالجهل وهناك من لا يعذر بالجهل. كالذي يعيش في مثل هذا في هذه الأرض بين أهل التوحيد ويدعي الجهل لا يقبل جهله، لكن أولئك الذين يعيشون في أقطار نائية من نور الإسلام وتربوا في أحضان المتصوفة جهلهم عذر وشبهتهم قائمة. وجود مشايخ الصوفية، وجود علماء السوء، شبهة قائمة مجسدة هي نفسها. نعم، السؤال الأخير يقول: متى نحكم على إنسان بأنه مبتدع؟ لماذا هذا السؤال يا ابني؟ تحكم على الإنسان أنه مبتدع إذا ارتكب بدعة وأنت تعرف أنها البدعة. البدعة أقسام: بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة. بدعة إضافية، هذه التي تقع كثير، من عمل عملا لم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يثبت لا قولا ولا فعلا ولا إقرارا، عمل عملا يظنه أو يزعم أنه دين، هذا العمل بدعة. ويرجو عليه الثواب، بدعة. لكن قد يعمل عملا مشروع فيضيف إليه صورة أو هيئة تجعل هذا العمل المشروع بدعة، بدعة إضافية. مثال البدعة الإضافية كالذين يرقى مؤذنهم على المنارة قبل وجود مكبر الصوت، فيدور نحو 10 دقائق قبل الأذان، أذان الفجر، فيصلي على النبي عليه الصلاة والسلام فيكرر حتى يحين وقت الأذان، ثم يقول الله أكبر متصلا بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. الصلاة على النبي ليست ببدعة، ولكن الصورة التي اتخذها المؤذن طول حياته يقدم هذه المقدمة من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام قبل الأذان ثم يؤذن بدعة، بدعة لا يفهمها كثير حتى من المنتسبين إلى العلم. وكون الإمام يقبل على المأمومين بعد الصلاة فيرفع يديه فيدعو والمأمومون يؤمنون ثم الفاتحة لروح النبي عليه الصلاة والسلام، بدعة مركبة من أجزاء كثيرة، بدعة إضافية. ليس الدعاء بدعة، وليس الذكر بدعة، وليس قراءة الفاتحة بدعة، وليس الصلاة على النبي بدعة، ولكن الصورة هذه وملازمتها بدعة إضافية. وبالله التوفيق. القاعدة ما أستطيع أن أجيب على هذه القاعدة إلا أتيت من مثال. ما دام عمل بدعة فهو مبتدئ ما لم يعلم إنه بدعة، ويقال نفس التفسير. موضوع يا أيها السائل، قلت في أثناء إجابتك سوف نتكلم في موضوع استئناف الدروس، ما قلت في جلسة الاستراحة. هذا أنت واهم، السائل أنت واهم، قلت منذ لا إذا فهمت هذا أنت واهم، وهذا يحتاج مني دراسة، لا أستطيع أن أبت في الموضوع الآن. سائل يسأل، لعل هذا والذي بعده إن شاء الله يمكن آخر سؤال، لا صغير ولا كبير، خليك يقول: ما تقول في من يماشي هكذا المبتدعة ويتلقى عنهم دينه ويقول إنه من أتباع السنة، وهل يعلم إنه مبتدعة ويسايرهم ويؤاكلهم ويشاربهم؟ إن كان يعلم إن هذا الشخص مبتدع فيه بدعة لا ينكر هذه البدعة ولكن يسايره ويؤاكله ويشاربه فهو آثم، والدعوة إنه من أتباع السنة الدعوة كثيرة، الكلام ليس عليه جمرك، كل واحد يدعي. نعم، ينصح، لا تبدأ بالهجران، ابدأ بالنصح. والسائل نفسه يسأل أو يقول: نرجو منك نصيحة الشباب الذين شغلتهم السياسة عن طلب العلم وأصبحوا يبالغون في تجسيد الأحداث إلى آخره، لست أدري كيف صارت السياسة عندكم رخيصة إلى هذه الدرجة، يعني سياسة مفهومة عندكم تفهمون السياسة؟ السياسة باب من أبواب الفقه، باب يدرس، إذا أردت السياسة أدرسها، العلم قبل القول والعمل، السياسة تدرس، وأنتم ما درستم السياسة، ما تفعلونه الآن ليس بسياسة، هذا تخبط. السياسة معناها ساس يسوس حسن التدبير، السياسة الإسلامية حسن التدبير، وتعرف كيف تقدم المسألة على مسألة، متى تصرح ومتى تكتم ومتى تلوح ومتى تواري ثورية، أساليب تدرس، وأنتم لم تدرسوا، أنا أعرف أنكم ما درستم السياسة، لا تشغلوا أنفسكم بأخبار الإذاعة والصحف وتحسبون أنكم تحسنون السياسة، لا تعرفون شيئا من السياسة أبدا، وهذا تخبط منكم، والذين تقلدونهم من الصحفيين لا يعرفون السياسة. معنى السياسة اليوم الكذب والدجل والمخادعة، اليوم تكفر زيدا وغدا تحكم له بأنه مسلم، إذا ساءت العلاقة كافر، وإذا تحسنت العلاقة فهو مسلم. هذه السياسة، هذه ما هي السياسة، هذه ليست سياسة إسلامية. المسلم مسلم سواء أساء إليك أو أحسن، الكافر كافر، تعاون معك أو لم يتعاون. بالاختصار، الشباب لا يعرفون السياسة ولا ينبغي لهم أن يخوضوا فيما لا يعلمون، العلم قبل القول والعمل، فلتعلموا إن السياسة باب من أبواب الفقه، أبواب تدرس، باب يدرس. انظروا بالنسبة لكبار الطلبة في كتاب السياسة لابن تيمية، وانظروا في أساليب الخلفاء الراشدين كيف عاملوا الناس، كيف يعاملون المسلمين وكيف يعاملون غير المسلمين، وكيف معاملتهم في السلم وكيف معاملتهم في الحرب، حتى تعرفوا ما هي السياسة. الآن ما عندكم من السياسة إلا سينها وياؤها. فأسأل الله لي ولكم التوفيق، ونسأل الله تعالى أن يبلغنا شهر رمضان ويوفقنا صيامه وقيامه إيمانا واحتسابا، كما أرجو لكم الثبات على الدين، أرجو لنفسي ولكم الثبات على الدين. الفتن كثرت، وهذه الأمور التي نخوض فيها الآن أنتم ترون أنها أمور سهلة، كالأناشيد والتمثيل والتصوير، تعليم الدين، تعليم الصلاة بالتصوير، هذه كلها فتن. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام من كثرة الفتن، وأنها تدخل كل بيت لا يسلم منه بيت. الآن لو أردت أن تشتري أي أن تدخل علينا هذه الأشياء فتحبذها لنا، وفعلا حبذت لنا، وأفتى بعض طلاب العلم بجواز هذه الصور وأنها ظل وليست بصورة، مغالطة أن يقول الإنسان هذه الصورة ليست بصورة، مغالطة. تسمي صورة وتقول في الخبر ليس بصورة، يعني المبتدأ صورة والخبر ليس بصورة. يا سبحان الله، ما هذا التناقض؟ ولماذا هذه المجاملة؟ نريد أن نساير الركب كما يقولون. ارجعوا إلى كتب الحديث وشروح الحديث لتعلموا أن الصور بأنواعها محرمة إلا ما كان للضرورة، والضرورة تبيح المحظورات وتؤخذ بقدرها. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.